عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد وغني. هنا قال إن أول الناس يقضى يوم القيامة. قال الشيخ المفردات يقضى عليه يحاكم ويحاسب. إن أول الناس يقضى عليه أو يقضى يوم القيامة عليه. إذن يقضى قال يحاكم ويحاسب. استشهد قال نال الشهادة فيما يبدو للناس أنه قتل في سبيل الله. جريء قال شجاع حتى يقال هو جريء يعني هو شجاع. سحب جر مبطوحا على بطنه ووجهه بعنف وشدة إهانة له. قال ألقي قذف ورمي في النار. أصناف المال أنواعه جواد سخي كريم. ثم أعطى المعنى الإجمالي. قال الشيخ حفظه الله وشافاه وعافاه وبارك في عمره وعلمه وعمله قال إن في مصير هؤلاء الثلاثة الأشقياء لعبرة وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن العبرة تكون لمن كما قال تعالى إن في ذلك العبرة لمن كان له قلب أي عنده قلب حي أو ألقى السمع من الذي ينتفع هو الذي إذا سمع الخير ألقى أذنه وقلبه عند المتكلم فهذا يرجع له. في ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع. لكن لما ألقى السمع هو ليس غافل ولا غائب بل هو شهيد شاهد حاضر. فالذي يفكر ويتدبر ويفهم ويعرف معاني الكلام ففي هذا الحديث وغيره من الأحاديث عبرة عظيمة. قال ما بالهم الذي دهاهم أليس الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال؟ أليس هو ذروة سنام الإسلام؟ أليس للمجاهد في سبيل الله 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض؟ أليس الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون ويسرحون في الجنة حيث شاءوا؟ هذه تقال لطائفة المجاهدين الذين فتح الله عليهم ورزقهم الجهاد في سبيله مكنهم من ذلك وقواهم عليه ويسر لهم أسبابه. نأتي إلى الطائفة الثانية هي طائفة العلماء وطلبة العلم ورفة الأنبياء. قال أليس العلماء ورفة الأنبياء؟ ألم يقل الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات؟ ونقول ألم يقل الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وغير ذلك من الأحاديث الدالة على فضل العلم. قال: وهذا المتصدق المحسن الذي لا يترك سبيلا يحبها الله إلا أنفق فيها، أليس الله يثيب على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، خصوصا إذا كان البذل في سبيل الله؟ ألم يحس ربنا على البذل والإنفاق في سبيله؟ ما الذي دهاهم؟ ما الذي أصابهم وجعلهم أول من يقضى عليه ويقذف به في نار جهنم؟ أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير. قال: لقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبب مصيرهم هذا، هو أنهم لم يخلصوا لله في هذه الأعمال التي تبدو للناس أنها عظيمة، لم يريدوا بها وجه الله، بل كانت مقاصدهم سيئة وأغراضهم فاسدة، هو حب الثناء من الناس والمدح والأفراح. إذن نفهم من ذلك أن طالب العلم ينبغي له أن يراقب نفسه وأن يراجعها وأن يتفكر في قوله وفي فعله في مدخله وفي مخرجه في صلاته وفي أعماله. ماذا يقصد؟ هل يقصد وجه الله؟ هل يخلص لله عز وجل في ذلك؟ يرى الأمارات، يرى العلامات، يدرب نفسه، يمرن نفسه على الإخلاص، يحاول أن يكثر من عبادة السر، يحاول أن يكثر من الضراعة إلى الله عز وجل، أن يرزقه الإخلاص، يدرب ويمرن ويربي طلابه على الإخلاص، على إرادة وجه الله عز وجل، يبين لهم حقارة الدنيا وتفاهتها ومنزلة الناس عند رب الناس، وأنه لا يضر ولا ينفع سواء أثنوا عليك أو انتقصوا منك، تكلموا عليك أو تكلموا لك، الأمر سيئ. فإن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذه هي السنة الكونية، هذا هو الجزاء الذي هو من جنس العمل. لذا قال الشيخ رحمه الله: فلم يرد ذلك المجاهد وجه الله ولا إعلاء كلمة الله، إنما أراد بذلك نفسه وأحب أن يعلو صيته ويشتهر بين الناس بالبطولة والشجاعة والإقدام، وقد حصل ذلك فكان جزاؤه في الدنيا، أما في الآخرة فكان جزاؤه أن يفضح وتكشف سريرته ثم يقذف في النار. إذن ذلك اليوم تبلى فيه السرائر ويخرج مكنون النفوس، وما كان يتحاماه المرء عن أقرب الناس إليه يخرج في أكبر مثل جمع الناس جميعا من آدم إلى آخر واحد من أبنائه. فتعرض جميع الأعمال. قال: وأما العالم فلم يطلب العلم لله، فلم يطلب العلم لله ليتفقه في دينه ويعلم ما يجب لله ولكتابه ولرسوله وللناس فيؤديه. إذن الأصل الأول في العلم ما هو؟ أن ترفع الجهل عن نفسك. هذه هي النية التي تنويها أولا في طلب العلم الشرعي، رفع الجهل عن نفسك، لأن أنت أحوج الناس إلى هذا العلم. أتتعلم كي تصعد على المنابر أو تجلس على المنصات وتتكلم للناس؟ ليست هذه نيتك. نيتك أن تتعلم هذه المسألة كي تعمل بها. لذا قال: لن يطلب العلم ليتفقه في دينه ويعلم ما يجب لله ولكتابه وللرسول للناس فيؤديه. ولم يعلم الناس لوجه الله يرجو ثواب نشر العلم والدعوة إلى الله، إنما ليقال فلان عالم وفلان علامة الزمان وحافظ الوقت وقارئ الأمة، فكان جزاؤه أن تفضح نواياه ويهتك ستره يوم القيامة جزاء سوء قصده ثم يلقى في النار. نسأل الله السلامة والعافية والإخلاص لنا ولكم. أما صاحب المال فلم يشكر الله الذي أسبغ عليه تلك النعم، ولم يكن من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولم يدرك أن المال مال الله، استخلفه فيه لينظر كيف يعمل، لذلك فهو لا يريد بما ينفقه وجه الله، ولا يعرف طريقا إلى الخلاص لوجه الله، إنما يريد أن يتغنى الناس بمجده ويلهج الشعراء بمدحه، وأن يطير في الناس أخبار وجوده وسخائه، فكان له ذلك ونال ما قصده في الدنيا. أما الآخرة التي لم يردها فإن جزاءه فيها أن الحساب الدقيق والجزاء العادل والملائكة الغلاظ الشداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تنتظره يسحب على وجهه ثم يقذف في النار. وإن في هذا لعبرة عظيمة وعظة بالغة للمجاهدين والعلماء والأثرياء المنفقين، لعلهم يتعظون فيخلصون أعمالهم لله، يظفرون بوعد الله وينجون من عقاب الله النازل بالمرائين والمنافقين. انتهى كلام الشيخ حفظه الله، وفيه تذكرة على مسألة مهمة، وهي مسألة الإخلاص لله عز وجل. هذه المسألة التي جاءت في مواطن من كتاب الله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وغير ذلك من المواطن. ينبغي معرفة عظم الإخلاص ومعرفة أن الأعمال وإن عظمت، وإن العلم وإن عظم والمال وإن كثر إنفاقه والجهاد وإن طال وتعب المرء فيه، فإنه إن لم يكن خالصا لله عز وجل فإنه لا قيمة له بل يكون حسرة عليه ويكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله حسن الخاتمة والإخلاص والسداد والثبات لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.